محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس الثاني عشر من مجالس كتاب المحكم في نقد المصاحف للإمام أبي عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل، رضي عنه وغفر لنا وله وحشرنا وياه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا، اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند باب ذكر أحكام نقط المظهر من الحروف. تكلمنا في البابين السابقين عن أحكام نقط التنوين وأحكام نقط النون الساكنة، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ في باب ذكر أحكام نقط المظهر من الحروف، الحروف المظهرة، يعني لا هي مدغمة ولا مخفاة ولا إقلاب ولا أي الأحرف المظهرة كيف تنقط أو كيف تضبط. قال رحمه الله عز وجل: اعلم أن حكم ما أظهر من الحروف السواكن عند مقاربها في المخرج باختلاف، وعند المتباعد عنها بإجماع، أن يجعل على حرف المظهر علامة السكون، جرة صغيرة أو دائرة أو دارة لطيفة. الكلام دون اللي هو قاله: يجعل على الحرف المظهر علامة السكون أو دائرة، ويجعل على الحرف المتحرك بعده نقطة دوا للحرف المتباعد، ده الحرف الايه المتباعد مع الحرف الذي بعده في المخرج، يعني الحرف المظهر الذي بينه وبين الحرف الذي بعده تباعد في المخرج متفق على ضبطه أو على نقطه. وما هو هذا النقط المتفق عليه؟ أن رقم واحد، أن يجعل على الحرف المظهر الجرة الصغيرة أو رأس الخاء اللي هي في المشارقة، ودائرة لطيفة اللي هي في المغاربة، ويجعل على الحرف المتحرك بعده نقطة، ده متفق عليه في من ناحية الحرف المظهر الذي بينه وبين ما بعده تباعد في المخرج. طيب، والحرف المظهر اللي بينه وبين ما بعده تقارب نوعا ما، قال فيه اختلاف. قال: فيؤذن بذلك بالإظهار اللي هو بتكلم على المتفق عليه، فيؤذن بذلك بالإظهار الذي حقه أن يقطع الحرف الأول. فيؤذن بذلك بالإظهار الذي حقه أن يقطع الحرف الأول من الحرف الثاني ويفصل عنه، وذلك نحو قوله: ولقد جاءكم. الدال بينها وبين الجيم تباعد، ليه تباعد؟ طالما الحرفين بيفصل بينهما مخرج ده اسمه تباعد، حرفين بيفصل بينهما مخرج فأكثر يسمى متباعدين. لذلك ضبطت الدال بسكون، وضبط الجيم التي بعدها مفتوحة، لكن من أضغمها طبعا ده متفق عليه، اللي يضغم يقول ولقد جاءكم، بتعرض الدال ويشدد الجيم. قال: قاضي سامع، نفس النظام، نفس الكلام اللي قلناه في اللي قبلها. الضبط في الإظهار بيكون السكون، وعلامة السكون معروفة عند المشارقة ومعروفة عند المغاربة، ومن قرأ بالإدغام معروف ضبطه، يعرى الحرف ويشدد ما بعده. ولقد جاءكم، ولقد جاءكم، يعني نقرأ بالإظهار ونقرأ بالإدغام لأن فيها إظهار وإدغام. قد سمع الله، قد سمع الله، إذ جعلنا، إذ جعلنا، إذ زين، إذ زين، أربعة اتبرأ أنبتت سبع كذبت ثمود وخبت زدناهم حصرت صدورهم أو يغلب فسوف نخسف بهم هل تعلم وشبهه من المختلف فيه. وكذا لقد رآه قد نرى قل صدق الله قل سأتلو هم فيها هم وأزواجهم وشبهه من المتفق عليه. إذا الأمثلة اللي قرأناها الأول ده المختلف فيه ليه؟ لأن احنا قلنا فيها الإظهار والإدغام اللي هي دال اللي هي دال إذ ودال قد وتاء التأنيث وهل وبل، دي لها باب كامل في حروف قربت مخارجها، وقد تناولناه بالدراسة في كتاب تقريب النافع في القراءة السابقة. ده متفق على ضبط، المختلف فيه اللي هو الإظهار والإدغام فيه اختلاف في ضبط، لكن المتفق فيه اللي فيه الإظهار قولا واحدا. تمام. طيب باب ذكر حكم نقط المدغم. قال رحمه الله عز وجل: واعلم أن ما أدغم من الحروف في مثله أو مقاربه بإجماع. واعلم أن ما أدغم من الحروف في مثله أو مقاربه بإجماع، أو ما أدغم في مقاربه فقط باختلاف، فحكمه ده هو الآن يتكلم عن أحكام نقط الحروف المدغمة، الحروف اللي المدغمة، سواء أدغمت باتفاق بين القراء كلهم أو بعضها البعض أضغم والبعض أظهر. قال: فحكمه أن يعار الحرف الأول من المدغم من علامة السكون، وأن يجعل على الحرف الثاني المدغم فيه علامة التشديد، كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا هذا الموضوع، فيؤذن بذلك بالإدغام الذي بابه أن ينقلب لفظ الحرف الأول فيه إلى لفظ الحرف الثاني. معنى ينقلب إلى لفظ الحرف الثاني معناها أنه أدخل في الحرف الثاني لم يبق له آثار، هذا معنى كلام. ويرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة ويلزم موضعا واحدا. الموضع الواحد ده هنا شباب، الموضع الواحد اللي هو الحرف المدغم فيه، موضع الحرف أو المخرج الحرف المدغم فيه. فالمجمع عليه من الإدغام نحو قوله: فما ربحت تجارتهم، ربحت ده مش هيكون في اختلاف لأن الحرفين ايه متماثلين. فقلنا اضرب بعصاك ما لم تستطع عليه فلا يسرف في القتل. قال الطائفة، جاب أمثلة على المثلين وأمثلة على المتجانسين. هم الطائفتان فآمن الطائفة، أم أردتم راودتنا ألم نخلقكم وشبهه. والمختلف في نحو قوله: اتخذتم. ليه؟ صفحة 79. لأن في ناس بيظهروا الذال مع التاء، وفي علماء ناس يعني ناس من الأئمة القراء يعني مش ناس أي ناس، وقراء يضغموا الذال في التاء: اتخذتم اتخذتم أخذتم أخذتم يعذب من يشاء يعذب من يشاء قد جعل. والأمثلة الأخيرة دي هو ذكرها في الباب السابق اللي هي قد جعل وقد سمع وإذ زاغت وشبهه. فصل. فأما ما أجمع علي أئمة القراءة من إدغام الطاء الساكنة في التاء وتبقي صوت الطاء مع الإدغام لئلا يخلي بالطاء، وذلك في نحو قوله: لئن بسطت وأحطت وفرطت وشبهه. فحقيقة نقط ذلك أن يجعل على الطاء علامة السكون وعلى التاء بعدها علامة التشديد، كما ذكرنا إذا كان في إدغام ويتبقى بعض صفات أو بعض من صفات الحرف الأول لا يعرى تماما، لأن التعرية التامة للحرف معناها إدغام كامل، لن يبقى أثر الحرف. طيب، والإدغام الغير كامل سواء كان في نون الساكنة أو في الحروف الأخرى اللي هي المتقاربة والمتجانسة أو كده، فالحرف الذي تبقى له من بعض صفاته كغنة النون مثلا أو التنوين أو حرف صفة الإطباق لبعض الأحرف الشديدة عند إدغامها في الأحرف الضعيفة لا يعرى تماما، يوضع على الحرف علامة السكون دلالة على بقاء بعض صفاته. يوضع على الحرف السكون دلالة على بعض إيه؟ على بقاء بعض صفاته. وعلى الحرف الثاني علامة الشد أيضا دلالة على إن أكثر الحرف اللي قبله مدغم فيه، وأن الإطباق الذي هو صيغته وباق على حاله وبيانه امتنع وببيانه امتنع القلب، يعني القلب ما قلنا يقصد بالقلب هنا اللي هو الإدغام الكامل. ويعلم بعلامة التشديد أن الطاء غير مبينة، وفي نقض ذلك وجه آخر وهو أن تعرى الطاء من علامة السكون وتعرى التاء من علامة التشديد، نفس النظام زيها بالظبط. طب أنا زودت في الضبط، هناك حطيت سكون والحرف الثاني حطيت تشديد، عاوز أنزل في الضبط شوية، بشيل السكون وأشيل علامة التشديد، نفس يعني زيادة هنا في الحرفين ونقص في الحرفين في نفس في الضبط، يعني مش في الحرفين، من علامة السكون أنها مدغمة في التاء. ويعلم بتعرية التاء، ويعلم نعم يسمى هكذا، لأن لو يسمى ناقص لأن بيبقى بعض الصفات. ويعلم بتعرية التاء من علامة التجديد أن الطاء لم تنقلب إلى لفظها انقلابا صحيحا، لأنها لو انقلبت إلى لفظها لذهب صوتها الذي خصت به دون التاء ولم يبق له أثر. والوجه الأول أدل في اللفظ وهو الذي أختار. إذن لو جبنا سؤال، ما هي كيفية ضبط الأحرف الشديدة في الأحرف الضعيفة المقاربة أو المجانسة لها، وما هو اختيار الإمام أبو عمرو الداني؟ الضبط بيكون على صورتين، إن يكون الأول حرف الساكن، الأول ساكن يوضع علامة السكون والثاني مشدد. الضبط الثاني إن يعرى الحرف الأول تماما والحرف الثاني لا يشدد. واختار الإمام أبو عمرو الداني الاختيار الأول. إيه هو الاختيار الأول؟ أن يكون الأول ساكنا وأن يكون الثاني أن يكون الأول يعرى اختيار ان هو اختار اللي ما ابو عمرو الدين اختار الاول اللي هو ان يكون ساكنا والحرف الثاني ايه مشددا. وبالله التوفيق. باب ذكر احكام هذا الباب. طيب نقرا منه شويه. طيب ذكر احكام نقط ما يخفى من المدغم. هو اتكلمنا في النون كان لها ضبط في كل حالة، ضبط الإقلاب ينقلب يعني ينطبق عليه نفس الضبط هذا، واختار الإمام أبو عمرو الدين اختيار نفس اللي اختاره هنا. قال اعلم أن ما أدغم من الحرفين المتماثلين الناقص لا تشديد فيه، زي النون الساكنة في الياء والواو، لا تشديد الياء، نلاحظ ان الياء والواو غير مشددة. قال اعلم ان ما ادغم من الحرفين المتماثلين والمتقاربين في المخرج، قال اعلم ان ما ادغم من الحرفين المتماثلين في اللفظ والمتقاربين في المخرج وكان متحركين. طيب ما الطاء، احنا قلنا الطاء لها ضبطان، ان تكون ساكنة واللي بعدها مشدد، وهذا اختاره الامام ابو عمرو الداني. الضبط الثاني ان تعرى وما بعدها يكون عليه علامة الحركة فقط، دلالة على عدم الإدغام الكامل. قال اعلم ان ما أدغم من الحرفين متماثلين في اللفظ والمتقاربين في المخرج وكان متحركين وأضعف. قال اعلم ان ما أدغم من الحرفين المتماثلين في اللفظ والمتقاربين في المخرج وكان متحركين وأضعف الصوت بحركة الحرف الأول ولم يسكر رأسا، فإنه عند القراء والنحويين مخفى غير مدغم، لأن زينة الحركة في ذلك الحرف ثابتة، فهي بذلك تفصل بين المدغم والمدغم فيه كما تفصل بينهم الحركة التامة المحققة. وإذا كانت كذلك امتنع الإدغام الصحيح وتجديد التام في هذا الضرب، وذلك في نحو قوله شهر رمضان. من الرزق قل هي يقول له والصافات صفا، وما أشبه ذلك على مذهب أبا عمرو في إدغام ذلك، سواء كان ما قبله تحرك فإن نقط مصحف على مذهبه، ففي أحكام نقط ذلك وجهان ففي أحكام نقط ذلك وجهان. أحدهما أن يجعل على الحرف الأول حركته نقطة، معنى نقطة كما قلنا إن هو بيتكلم على الضبط الأول، لكن نقطة المقصود بها علامة الايه؟ الحركة. ويجعل على الحرف الثاني علامة التشديد كما حصل في الباب السابق، فيستدل بذلك. لحظة يا جماعة، قال رحمه الله عز وجل: فإن نقط مصحف على مذهبه ففي أحكام نقط ذلك وجهان. أحدهما أن يجعل، طب يا جماعة نقف على هذا الباب، باب ذكر أحكام النقط، جزاكم الله خيرا جميعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم. خلص الوجه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.